وهو الذي يتوفاكم بالليل. ويعلم ما جرحتم بالنار. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى. الله يقويك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. الله يكرمك ويقويك يا مولانا. الله الله الله يكرمك الله. وهو القاهر فوق عباده. الله ويرسل عليكم حفظه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا أحدكم الموت توفاه رسلنا. الله يزيدك يا شيخ. الله الله الله الله.